إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أركان الإيمان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول ما يعقد عليه الخنصر في الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله فهو الأصل، وملائكته فذلك أمر يعود إليه، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فكل ذلك عائد إلى الأصل الأول، إلى الله رب العالمين. ومعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تصدق تصديقا جازما من صميم القلب بوجود الله جل وعلا، فهذا أول الأمر، إيمان بوجوده. فهذا الوجود لم يسبق بضد، يعني لم يسبق بعدم، ولم يعقب به، يعني ولا يلحق بعدم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن توحده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فإيمان بوجوده، وإيمان بإلهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الإلهية وإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وأن تنفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان وكائنا من كان. توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد، بصرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله جل وعلا كائنا من كان وكائنا ما كان. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب، وهو المعبود، وهو الرزاق، وهو المدبر للكون والمتصرف فيه. فهذا التوحيد توحيد الربوبية. وأما توحيد الإلهية أو الألوهية فهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأن تصرف العبادة كل العبادة لله رب العالمين، وأن تصرف العبادة كل العبادة عن كل ما سوى الله رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالعبادة كلها تصرف لله رب العالمين وحده، وهذا ما وفت به شهادة لا إله إلا الله، استحقاق العبادة لله رب العالمين وإثبات ذلك، ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله رب العالمين، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. وضد هذا التوحيد هو الشرك، وهو نوعان: أكبر يخرج من الملة، وأصغر ينافي كمال توحيد الإلهية. وأما الأكبر فإنه ينافي هذا التوحيد بالكلية، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال توحيد الإلهية. الشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة وهو ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد، كأن يتخذ الإنسان ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك من الأمور المستحقة لله رب العالمين وحده. فمن فعل ذلك فقد جاء بالشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. يقول الله جلت قدرته: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول ربنا جلت قدرته: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول جلت قدرته: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن أشرك بالله رب العالمين هذا الشرك لا يغفر الله رب العالمين له أبدا، ويدخله النار وبئس القرار. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، هذا التوحيد حق خالص لله رب العالمين على عباده، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهو في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضوان الله عليه إمام العلماء يوم القيامة، يأتي يوم القيامة أمام العلماء وإمام العلماء يسبقهم برتوة وهي رمية حجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الذي هو في الصحيحين أصله يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يشرك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا، يعني لو بشرتهم بهذه البشرى العظيمة اتكلوا على ذلك وتركوا العمل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتم العلم رضوان الله عليه. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، وهذا من فعل المتواضعين. وأما المتكبرون فلا يردفون خلفهم أحدا ولا يركبون الحمار أصلا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان عنده حمار يدعى يعقوب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركبه ويردف خلفه مثل معاذ رضوان الله عليه. وانظر إلى أدب معاذ رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فهو يقل العلم إلى عالمه، ويترك الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل فيه إذ لا علم له به، فقال: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا التوحيد حق خالص لله رب العالمين، لأنه إذا كان الله رب العالمين هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي سواك فعدلك وهو الذي قائم على كل نفس بما كسبت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظة. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو صاحب الأمر كله سبحانه سبحانه، وإذا كان الله تبارك وتعالى لا ينازعه في الخلق أحد ولا ينازعه في الرزق أحد ولا يملك أحد شيئا من ذلك من كل ذلك، إذا كان الأمر كذلك فكيف لا يعبد الله رب العالمين وحده، وكيف يصرف لون من ألوان العبادة إلى من سواه؟ إن هذا والله لهو الظلم العظيم كما قال الله رب العالمين. الله رب العالمين حق على العباد أن يوحدوه، وحق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن لم يفعل ذلك وخرج عن الدين فأشرك فهو ككفار قريش وغيرهم ما دام مظهرا لهذا الشرك والكفر آتيا به علانية. وأما إن أبطن الكفر والشرك وأظهر الإيمان والإسلام فهو كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا كهذا حذو النعل بالنعل، بل إن المنافقين أشد خطرا على المؤمنين من الكفار الأصليين المجاهرين، لأن الكافر الأصلي المجاهر تعرفه وتتقيه، وأما المنافق الذي يندس وسط المسلمين يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا لا يطلع عليه إلا الله رب العالمين. وآخرون من أهل المدينة لا تعلمهم، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. لا تعلمهم يا محمد، سبحان الله العظيم، يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشهدون مع النبي المشاهد ويدسون في الخفاء لدين الله رب العالمين ويخدعون المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم. الله رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم يا محمد، نحن نعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. فهؤلاء المنافقون أشد خطرا على المؤمنين وعلى المجتمع المسلم من الكفار الأصليين. فالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو كالكافر سواء بسواء، حذو النعل بالنعل، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى فيما أنزل على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وأما إذا ما ظلوا على نفاقهم فهم في النار تحت الكفار الأصليين الذين ينكرون وجود الله رب العالمين ويحاربون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء المنافقون تحت هؤلاء في النار في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم طهرنا من النفاق ظاهرا وباطنا، وجنبنا الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخافيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. فهذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو يسير الرياء الداخلي في تحسين العمل المراد به وجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر فقال الرياء. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك الأصغر، فسر الرياء بقوله: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فمن منا استوت صلاته ظاهرا وباطنا، ومن منا استوت أحواله في العلانية وفي الخفاء، ومن منا استوت عباداته كالجلوة والخلوة فكانت سواء بسواء. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قتيلة امرأة من جهينة، فيما أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وكذلك أخرج النسائي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح، قال: لا تحلفوا إلا بالله. وكذلك عند الإمام في المسند وعند أبي داود عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح: من حلف بالأمانة فليس منا، يعني ليس من طريقتنا ولا من أهل هذه الشرعة التي نسير عليها، ولا يقصد تكفيره تكفيرا يخرجه من الملة، بل هو الشرك الأصغر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: فقد كفر وأشرك. فجاء بالواو بدل أو، فمن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح فيما أخرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد. ومنه أن يقول الرجل، يعني من الشرك الأصغر أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئت، حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، عندما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا صحيح عن ابن عباس أخرجه الإمام في المسند وكذلك ابن ماجه في سننه. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه، ونحو ذلك. لا يقال ذلك كذلك على التسوية أبدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه الإمام أحمد في المسند عن حذيفة بإسناد صحيح. قال أهل العلم: لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصرح بذلك. ولكن التسوية بالواو لا تجوز أبدا، فهي شرك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر من هذا الأمر هذا التحذير العظيم، كان العلماء في غاية الحساسية من جهته، حتى قال ابن عباس رضوان الله عليهما: من الشرك أن تقول لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص، لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص، لأنه معلوم عن تلك الطيور أنها تحدث صوتا عاليا إذا ما رأت غريبا أو داخلا دخل عليها أو سائرا تراءى لها، فإذا رأت اللصوص هاجت وماجت وضاقت، وأتى منها صوت عظيم فتحرك أهل الدار فهرب اللصوص. يقول ابن عباس: من الشرك أن تقول لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص. وهل يجوز أن تقول لا على التسوية وإنما بثم، أن تقول أنا متوكل على الله ثم علي؟ لا يجوز ولو كان بثم، لأن التوكل حق خالص لله، فلا ينفع لا بالواو ولا بثم. فإذا قلت متوكل على الله وعليه فهو أشد إغراقا في الشرك من قول القائل متوكل على الله ثم عليه، فلا يجوز لا بالواو ولا بثم، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده تبارك وتعالى. وما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، هذه لا تجوز وهي شرك، وهذه تجوز ولا شيء عليها، رخص فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الفارق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، وأما العطف بثم فيقتضي التبعية والتراخي، يقتضي تبعية بتراخ، وأما العطف بالواو فيقتضي تسوية ومقارنة. تقول جاء زيد وعمر، فقد جاء معا كتفا بكتف قدما بقدم، على التسوية وعلى المشاركة. وأما إذا ما قلت جاء زيد ثم جاء عمر، فهذا يقتضي أن يكون زيد قد جاء ثم لم يشاركه عمر في المجيء، ولكن جاء بعده بعد حين. فالله رب العالمين سبحانه لا يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعطف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه بالمشيئة، مشيئة بمشيئة، بما يقتضي المقارنة والتسوية، وإنما بما يقتضي التبعية والتراخي. فيقول للذي قال له ما شاء الله وشاء محمد، قال أجعلتني لله ندا، لهذه التسوية. ولكن إذا قلتم فقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فأنت إذا ما نظرت إلى أمثال هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يطهر لسانه وأن يطهر قلبه. والإنسان يعلم أن اللسان ما هو إلا قلم يغمس في ذوات القلب، اللسان ما هو إلا قلم يغمس في ذوات القلب، وأن اللسان لا ينطق إلا بالمستكن المستتر في الفؤاد، وأن الإنسان إذا ما تكلم أعرض عما بداخله وأبان عما بذاته. فعندئذ إذا ما وقعت منه أمثال هذه الألفاظ التي تقتضي أمثال هذا الأمر العظيم، فإنه محاسب على ذلك، لما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا توحيد الإلهية، توحيد الله بأفعال العباد، وأن تصرف العبادة كل العبادة لله الكريم الوهاب، وأن لا يصرف شيء من ألوان العبادة كائنا ما كان لغير الله تبارك وتعالى. وضده الشرك، ومنه أكبر إذا ما عبد الإنسان مع الله غيره، أو سوى بينه وبين الأنداد المعبودة من دون الله رب العالمين من بشر أو حجر أو شمس أو قمر أو ضريح أو غير ذلك، فكل ذلك إذا اقتضى التسوية أدخل في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فكأسير الرياء فيما فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لمحل نظر رجل إليه، وأما إذا كان بينه وبين ربه فإن الصلاة لا تكون على التزيين وعلى التمام وعلى الكمال. وأيضا ما يتأتى من الإنسان من الحلف بغير الله رب العالمين، أو من مثل قوله لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه، أو ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك من الأمور، وهي شرك أصغر كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما توحيد الربوبية فالإقرار الجازم بأن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، وأنه سبحانه لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. فالله رب العالمين يوحد في ربوبيته، بمعنى أن يوحد في خالقيته، وأن يوحد في تدبيره وتصريفه وفي رزقه وفي قيامه على الأمر كله سبحانه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله رب العالمين. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ضد توحيد الربوبية فهو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وكثير من الخلق بهذا المعنى يشركون في هذا الأصل العظيم، في أصل توحيد الربوبية، لأنه إذا اعتقدت في أحد أنه يجلب الخير أو يدفع الشر فهذا من معاني الربوبية، وقد وقع فيه الشرك. وما أكثر الذين يقصدون ما لا ينفع نفسه ولا يضرها لجلب الخير ودفع الشر، ولا يفعل ذلك في الحقيقة إلا الله. نعم، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا أحد يرزق في السماء والأرض إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال ربنا جلت قدرته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب مذكورة في قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الخمس المذكورات في قول الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة من سورة لقمان هي مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. هذا بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وإمرارها كما جاءت من غير كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في قوله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: جلت قدرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الترمذي وهو حسن لغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك يا محمد. فأنزل الله جلت قدرته قوله: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورد، وإن الله جلت قدرته لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى سبحانه. ودليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة قول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جلت قدرته: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهو حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومثال الأسماء الحسنى في القرآن كثير: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما إنه بهم رؤوف رحيم والله غني حليم إنه حميد مجيد إن ربي على كل شيء حفيظ وكان الله على كل شيء مقيتا أنه على كل شيء شهيد إنه بكل شيء محيط إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم. وأما في السنة فقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فيما أخرجه الإمام البخاري وأحمد ومالك رحمة الله عليهم جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه أمثلة الأسماء الحسنى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وهذه الأسماء الحسنى كل اسم منها يدل ثلاثة دلالات في آن واحد. تدل الأسماء الحسنى على الذات مطابقة، وتدل على الصفات المشتقة من الذات أو من الصفات تضمنا، وتدل الأسماء على الصفات التي اشتقت منها التزاما. ودلالة المطابقة دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فهي تدل على ما وضع له في أصل اللغة. أن يدل اللفظ دلالة وضعية يعني على ما وضع له في أصل اللغة، فالإنسان كلمة الإنسان تدل على الحيوان الناطق الضاحك كما يقولون، تدل عليه على سبيل المطابقة. كلمة إنسان تدل على الحيوان الناطق بدلالة المطابقة، ولكنها تدل على النطق بدلالة التضمن، لأن الإنسان من خواصه أنه ناطق، فإذا قلت إنسان فقد تضمن ذلك أنه ناطق، فدل بدلالة التضمن على أنه ناطق. وأما بدلالة المطابقة فتدل على ذلك الحيوان المعروف، وأما النطق فإنه يدخل عندئذ بهذه الدلالة التي مرت، وهي دلالة التضمن. وأما دلالة الالتزام فمثل أن تقول إنه كاتب أو إنه ضاحك، لأن هذا من لوازم الإنسان. فإذا قلت الحيوان الناطق الضاحك، فالحيوان الذي هو مسمى بالإنسان في أصل دلالة الوضع فقد دل بدلالة المطابقة عليه، ودل بدلالة التضمن على أنه متكلم ناطق، وبدلالة الالتزام على أنه من صنعته الكتابة أو من هيئته وصفاته الضحك. فكذلك الأسماء الحسنى، اسم الله تبارك وتعالى الرحمن يدل على ذات موصوفة بالرحمة. الرحمن لا بد أن تدل على ذات وهو الله عز وجل بدلالة المطابقة، فالله هو الرحمن فدلت على ذات بدلالة المطابقة، ودلت على الصفة التي هي مشتقة منها وهي الرحمة على سبيل التضمن، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة على سبيل الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون حيا ولا لا يمكن أن يوصف بالرحمة وليس فيه حياة، فدل على أن صفة الحياة بدلالة الالتزام ثابتة له سبحانه وتعالى، وذلك بخلاف المخلوق. المخلوق قد يسمى حكيما وهو جاهل، تجد اسمه حكيم وهو جاهل، أو تجد اسمه حكم وهو ظالم، أو تجد اسمه عزيز وهو ذليل، أو تجد اسمه شريف وهو ضيع، أو تجد اسمه كريم وهو لئيم، أو صالح وهو طالح، وأسد وحنظلة وعلقمة وليس كذلك، وقد يسمى نخلة وهو قزم، وقد يسمى فانوسا وهو ظلمة، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تطلق على الإنسان ولا تدل في الحقيقة على شيء. وأما الله فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. فإذا ما من صفة من الصفات، خذ أي صفة، ما من صفة من الصفات ولا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا ويجري هذا المجرى. يعني اسم الله تبارك وتعالى البصير يدل على الذات التي توصف بالبصر وهو الله على سبيل المطابقة، وعلى الصفة التي قد اشتق منها هذا الاسم وهو البصير وهي صفة البصر على سبيل التضمن، ويدل على الحياة لأنه لابد لكي يكون مبصرا من أن يكون حيا على سبيل الالتزام. فإذا إذا قلت اسم الله تبارك وتعالى البصير فقد دل على الذات الموصوفة بالصفة التي اشتق منها الاسم بدلالة المطابقة، فالبصير هو من؟ الله. والسميع هو من؟ الله. والقدير هو من؟ الله. فدل على الذات، دل على الذات على سبيل المطابقة، تطابق بين الاثنين بين الاسم والمسمى، لأن الذات هو الله والعلم على الذات هو الله. فإذا جئت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أي اسم جئت به فخذه على هذا المنح، اسم الله تبارك وتعالى البصير يدل على الذات الموصوفة بهذه الصفة على سبيل المطابقة، فالبصير هو الله فهنا مطابقة، ويدل بسبيل التضمن على الصفة التي اشتق منها الاسم وهي صفة البصر، ولكن لا يمكن أن يكون مبصرا إلا إذا كان حيا، وإذا كان حيا فهو قدير وهو أيضا موصوف بجميع الصفات على سبيل الالتزام. وكذلك السميع يدل على الذات الموصوفة بالاسم أو بالصفة التي اشتق منها الاسم على سبيل المطابقة، ويدل على الصفة التي اشتق منها الاسم على سبيل التضمن وهي صفة السمع، ويدل على بقية الصفات على سبيل الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون سميعا وهو غير حي وهو غير قدير وهو غير عليم سبحانه وتعالى سبحانه. فكذلك الأسماء الحسنى تدل ثلاث دلالات، الدلالة الأولى تدل على الذات على سبيل التضمن وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم على سبيل المطابقة، وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم على سبيل التضمن، وعلى بقية الصفات على سبيل الالتزام. اضرب مثل القدير أجره الآن كده، أجدي اسم الله تبارك وتعالى القدير الآن. نعم، يدل على ذات الله تبارك وتعالى بالمطابقة. نعم، وعلى صفة القدرة التي اشتق منها على سبيل التضم، وعلى الحياة والسمع والبصر على سبيل الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون قديرا وهو غير حي، وهو غير سميع، وهو غير بصير، وهو غير عليم، وهو غير حكيم، إلى بقية الصفات. إذا ما من اسم من أسماء الله جلت قدرته يذكر أمامك إلا وفيه ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. كيف تجري أمثال هذه الأشياء؟ تقول: أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم يدل على ذات الله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، ويدل على الصفة التي اشتق منها الاسم وهي الحكمة على سبيل التضمن، ويدل على بقية الصفات من الحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى على سبيل الالتزام، على سبيل الالتزام. فما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا وفيه ثلاث دلالات: مطابقة، وتضمن، والتزام. أمر يسير، اللهم يسر علينا العلم يا رب العالمين. أمر يسير جدا. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ من جهة التضمن أربع أقسام، أربعة أقسام على سبيل التضمن تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول اسم علم، يعني تقسيم الأسماء الحسنى على من جهة دلالة التضمن، من جهة دلالة التضمن. القسم الأول اسم علم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله. فأول قسم من أسماء الله تبارك وتعالى هو الاسم العلم المفرد الذي يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. فإذا قلت الله فقد عنيت الحكمة والبصر والسمع والكلام والقدرة والحكمة والعلم والحياة والعدل، إلى بقية صفات الله تبارك وتعالى. وأكثر من ذلك، لأن الأسماء ليست محصورة في 99، بل هي لا يعلمها إلا الله كما سيأتي إن شاء الله. فإذا أول قسم في مسائل دلالة التضمن من الأقسام الأربعة هو الاسم العلم المفرد لفظ الجلالة الذي يوصف بجميع الصفات ولا يصف هو شيئا. يعني تقول الله الحي القيوم الملك القدوس السميع البصير، وتصف اسم الله تبارك وتعالى الله الاسم المفرد العلم على الذات، تصف بجميع الصفات ولكن هو لا يصف شيئا، يعني لا يأتي صفة لشيء، لا يأتي اسم الجلالة وصفا لشيء، لأنه علم على الذات، علم على ذات الله تبارك وتعالى. ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، تقول هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الأسماء الحسنى التي تصف اسم الجلال. ولم يأتي قط هو تابعا لغيره من الأسماء. هذا أول قسم. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات لله تبارك وتعالى، صفة ذات الله تبارك وتعالى، اسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عند ربك السر والجهر، الخفاء والعلن. أما الفارق بين السر والجهر والخفاء والعلن فهذا فارق عندك أنت كمخلوق، وأما عند الله فالأمر مكشوف لا خفاء فيه، يعلم السر وأخفى. سر ما يكون بين اثنين أو أكثر، ولكن على سبيل الخفاء، على سبيل الإسرار والخفاء. وأما ما هو أخفى من السر فهو الهاجس الذي يأتي إليك لا تطلع عليه أحدا يعلمه، يعني الله عز وجل يعلم ما يجول في نفسك الآن من تمنيك أن نقوم من هذا المقام، الله يعلم. الله عز وجل يعلم. مهما أخفيت ولم تعلنه لأحد فالله رب العالمين يعلم. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. فهناك صفة ذات الله تبارك وتعالى، هناك صفة ذات الله تبارك وتعالى باسمه تعالى السميع، معناه يتضمن سمع الله تبارك وتعالى الواسع جميع الأصوات. لذلك تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، تقول إن المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة رضوان الله عليه عندما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الضهار، جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول وهي تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زاوية الحجرة والله ما أسمع من كلامها شيئا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول سبحان الله والله أنا ما كنت سمع شيء. وأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا يتأتى الاسم يتضمن صفة ذات، صفة ذات يعني ماذا صفة الذات؟ صفة الذات ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا. إذا كانت الصفة صفة ذات فمعناها أنها لا تفارق الذات أبدا، هي صفة من صفات الذات ملازمة لها لا تفارقها. اسم الله تبارك وتعالى البصير، صفة البصر لا تفارق الله تبارك وتعالى أبدا، بعكس صفة الفعل. صفة الفعل إذا شاء الله رب العالمين فعلها وإذا شاء لم يفعلها، مثل صفة النزول، مثل صفة الضحك. فأنت لا تقول إن الله تبارك وتعالى في ضحك أبدا سبحانه، بل يضحك إذا شاء ويغضب إذا شاء وينزل متى شاء وكيف ما شاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. فصفة الفعل هي التي إذا شاء الله رب العالمين فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. وأما صفة الذات فهي ملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا، مثل صفة السمع لا تفارق ربك تبارك وتعالى أبدا، ومثل صفة البصر. وأما صفة مثل صفة الكلام فهي صفة ذات وصفة فعل أيضا، صفة ذات وصفة فعل في آن. كيف؟ الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام صفة ذات، يعني هي صفة من صفات الذات لا تنفك عنها. وإذا ما شاء تكلم، فعندما يتكلم ربنا تبارك وتعالى تكون صفة فعل، وإذا لم يتكلم ربنا تبارك وتعالى فهو موصوف بصفة الكلام وإن لم يتكلم. إذا تكلم تكون صفة ذات وتسمى صفة الكلام ها هنا بصفة فعل، لكون ربنا تبارك وتعالى متكلما بالفعل. وأما إذا لم يتكلم الله تبارك وتعالى فهو متكلم بالقوة، مثل ما أنت عليه الآن ولله المثل الأعلى، أنت عندك صفة الكلام وأنت لا تتكلم الآن، وإنما أنت صامت تسمع، ولكن أنت موصوف بأنك متكلم، وليس البعيد أبكم، ليس البعيد بأبكم، ولكن عنده صفة الكلام، هو موصوف بأنه متكلم ولكن هو ساكت. فإذا تكلم فهو متكلم بالفعل، وإذا سكت فهو متكلم بالقوة. فعند السكوت يكون متكلما موصوف بصفة الكلام، صفة الذات يقول متكلم بالقوة، يعني وقت ما يريد أن يتكلم يتكلم وإن كان لا يتكلم الآن. وأما إذا ما تكلم فالكلام عندئذ صفة فعل لله رب العالمين. اسم الله تبارك وتعالى العليم صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات لا تفارق الذات أبدا، يتضمن علم الله تبارك وتعالى المحيط لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله رب العالمين علم محيط بكل شيء. اسم الله تبارك وتعالى القدير، هذه صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات، لا تنفك عن الذات أبدا، هو قدير في كل حين وفي كل حال، لا تفارقه القدرة أبدا. فهي صفة ذات، صفة ملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا. وهناك ما يتضمن صفة فعل، الخالق إذا شاء خلق وإذا لم يشاء لم يخلق، وهو مسمى باسم الخالق قبل أن يخلق شيئا، وهو مسمى باسم الخالق بعد أن يفنى الخلائق، وهو رزاق قبل أن يخلق شيئا يرزق. كان موصوف بصفة الرزق أم غير موصوف؟ موصوف، ولكن إذا شاء رزق وإذا شاء حرم، إذا شاء خلق وإذا لم يشأ لم يخلق، إذا شاء صور المصور، إذا شاء صور وإذا لم يشأ لم يصور، إلى غير ذلك. فهذه تسمى صفات فعل وهي متعلقة بالمشيئة، أحيانا يكون لها سبب معلوم. صفات الفعل أحيانا يكون لها سبب معلوم وأحيانا لا يكون لها سبب معلوم. التي لها سبب معلوم فصفة الرضا، لأنه إذا شاء رضي وإذا شاء سخط، إذا شاء رضي وإذا شاء غضب، غضب سبحانه. فالله تبارك وتعالى إذا شاء رضي، ولكن متى يرضى ربنا تبارك وتعالى؟ لها صفة، هذه الصفة لها سبب. الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد أن يقوم بالليل فيفارق فراشه وامرأته ويتوضأ ويصلي لله رب العالمين، يرضى عنه الله تبارك وتعالى، وقد يضحك له. الله رب العالمين يرضى عن الرجل يكرم ضيفه ويجوع أولاده من أجل إكرام الضيف، كما في قصة الصحابي وامرأته رضوان الله عليهما، حتى ضحك لهم الله رب العالمين في تلك الليل. فإذا الرضا له أسباب، فالرضا له سبب معلوم. وهناك صفات فعل ليس لها سبب معلوم، صفة فعل ولكن أنت لا تعرف لها سبب. النزول، هل النزول له سبب؟ يعني نزول ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذا نزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ما سبب النزول؟ لا يدري إلا الله. هل يستطيع أحد أن يقول إن النزول له سبب معلوم؟ أبدا. فهذه صفة فعل، إذا شاء نزل وإذا لم يشاء لم ينزل، نزول يليق بذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء. لأن هنا قاعدة من القواعد الجوهرية في الأسماء والصفات إذا ما فارقها العبد ضل، وهي أن الصفة على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، كل صفة على قدر الموصوف. فأن مثلا لك يد، والفيل له يد، والنملة لها يد، ولكن ليست يد كيد كيد. والله رب العالمين إذا ذكر أن له يد، بل إذا ذكر أن له يدان، تقول كيف يكون له يدان؟ هذه جارحة، وكيف يوصف بالجارحة؟ وهذا تمثيل وتشبيه، سبحان الله. من الموصوف بأن له يدان؟ من الموصوف؟ الله. إذا خذ الصفة على قدر الذات، يبقى يدان على قدره، هو ليس كمثله شيء، إذا صفاته ليس كمثلها صفات، ذاته ليس كمثلها ذات، وصفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفة على قدر الذات. فنحل المسألة، يبقى الرحمن على العرش استوى، نعم استوى، الاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول. وهذا الاستواء على قدر الذات، لأن من الذي استوى؟ الرحمن. هو يقول الرحمن على العرش استوى، فإذا قد الاستواء في حدود المستوي، في حدود الموصوف به، نحل الإشكال. أما إذا أخذت الاستواء وفي ذهنك التشبيه وفي ذهنك التمثيل، فيقع الإنسان في التأويل. ولذلك كل مؤول لا بد أن يكون مشبها، والذي يجعل المؤول يؤول هو الفرار من التشبيه الذي أثبته أولا. يعني عندما يؤول ويقول اليد هي القدرة، وهذا فاسد، إن يداه مبسوطتان كيف يشاء، فإذا كانت اليد القدرة فهل له قدرتان؟ ويقول يداه، تقول اليد القدرة، فلو كان هذا مسلم فما تقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هي ليست يد واحد بل يدان. فإذا كانت اليد القدرة فهل له قدرتان؟ هذا شيء لا يكون. فهو عندما يحاول أن يفر من الإثبات في مسألة اليد مثلا، يد الله فوق أيديه، تقول لا يمكن، لأن اليد جارحة والجارحة تدل على أنه مخلوق، وإذا كان مخلوقا فلا يمكن أن يكون إلها، إلى غير هذه الأشياء. قل سبحان الله، أنت وقعت في التشبيه ابتداء، يعني عندما سمعت كلمة اليد ذهب ذهنك إلى اليد الجارحة، فمن الذي شبه؟ الذي أثبت أم الذي أول؟ الذي أول، الذي يؤول الصفة ويصرف عن ظاهرها بغير موجب، هو الذي يثبت أولا تمثيلا وتشبيها، ثم يحاول أن يفر منه بزعمه التنزيه فيلجأ إلى التأويل. إذا القضية كلها تعود في النهاية إلى أن الإنسان إذا سلم لله رب العالمين بأن الله أدرى بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرى به من جميع خلق، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه، أنت أدرى بالله من نفسه؟ أنت أعلم بالله تبارك وتعالى من ذاته؟ يعني هو يقول الرحمن على العرش استوى، وأثبت الاستواء في 7 مواضع في القرآن العظيم، وأنت تقول له لا أنت لم تستوي، فيقول لك لماذا؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أنت تقول لا لم يستوى، لماذا؟ يقول لأنه لو كان استوى فهذا الاستواء لابد أن يكون بمماسة للعرش وبتحيز فيه، وإذا كانت المماسة موجودة مع التحيز فلا بد أن يكون شاغلا لحيز ما، هو متحيز، إذا كان متحيزا فله بدء ومنتهى، وما كان له بدء ومنتهى فهو مخلوق، إلى آخر هذه الخزعبلات. سبحان الله، يعني أنت أدرى بالله تبارك وتعالى من نفسه؟ هو الذي قال، من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. من الذي أثبت الاستواء لله تبارك وتعالى في سنته؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أدرى بالله من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لو كانت هذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم من الاستواء واليد والعين وغير ذلك فيما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، لو كانت هذه الأمور التي وصف بها نفسه تبارك وتعالى تستلزم مثل هذا الفساد الذي يدفعه المؤول، إنه فساد عظيم يؤدي إلى الكفر، فكيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول والثاني وبعض الثالث، كيف وسع هؤلاء جميعا ألا يبينوا أن هذا الأمر ليس على ظاهره حتى لا يتورط الخلق في الكفر؟ يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له الرحمن على العرش السوى تفيد هذا الذي يقوله المؤول، أو يد الله فوق أيديهم تفيد هذا الذي يقوله المؤول، وإن إثباتها على ظاهر يؤدي إلى التشبيه والتمثيل وإثبات الجارحة لله تبارك وتعالى وقد يؤدي هذا إلى الكفر، هل يعقل أن تكون هذه النصوص تؤدي إلى هذه الالتزامات الخطيرة والباطلة، ثم لا يشير إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد؟ هذا أمر. الأمر الثالث، هل الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأشياء في القرآن لحكمة أم لغير حكمة؟ لابد أن تكون لحكمة، فإذا كان الأمر كما يقول المؤول فما الحكمة من ذكر هذه الأشياء التي توهم عند كل الخلق إلا عند المؤولين، توهم هذا الذي يقوله المؤول من المماثلة ومن الجارحة ومن التحيز ومن غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الكفر، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة امتحان العباد. سبحان الله، امتحان العباد في أمر كهذا يؤدي إلى الكفر والخلود في النار؟ الله تبارك وتعالى بالناس رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، فكيف يظن بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول للناس الرحمن على العرش استوى وهو في الحقيقة غير مستوى؟ سبحان الله، هذا خداع. إذا قال المؤول ذلك، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديه والقرآن عربي ويجري على سنة العرب في كلامهم، فإذا قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم تقول وهي ليست على ظاهرها. فلما ذكرها الله رب العالمين كذلك وهي تتعلق بذاته ولا يعلم ذلك إلا عن طريقه. أمثال هذه الأمور التي جاء بها المؤولون فسادها معلوم ظاهر كما ترى بفضل الله رب العالمين. وإذا فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى يتغير عندنا كثير من وجهات النظر في المسائل المتعلقة بالعقيدة وفيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، ولكن هذا أمر شرحه يطول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.